إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أستهل الدرس الجديد وقبيل أن أتذاكر مع حضراتكم فيما تدارسناه، كلمة دائما أكررها لنفسي في المقام الأول ثم أكررها لإخواني وأبنائي، هذه الكلمة: الموفق من وفقه الله. الموفق من وفقه الله. فأريد أن أهمس في أذنك وأقول لك: هناك من الناس من عنده وقت فراغ أكثر منك، وعنده صحة وعافية أقوى منك، ولكنه يحجب عن شرف حضور الدروس الشرعية. لماذا؟ لأن هذا رزق، فالناس يظنون أن الرزق في الطعام والشراب واللباس والمال والأرصدة والسيارات والعقارات من فدادين وما شاكل ذلك. هذا جزء يسير من الرزق، وأعظم رزق يرزقك الله به هو توحيد الله تعالى. هذا أعظم رزق يا أخوان. يوجد رجل أستاذا في كلية أصول الدين، أستاذا في دار العلوم في الدراسات الإسلامية في الشريعة والقانون، ويتقلب في الشرك تقلبا. فهو أستاذ دكتور يدرس علما من العلوم الشرعية في كلية شرعية معتمدة، ويتقلب في الشرك الأكبر تقلبا، ولو مات عليه لوجب له ولأمثاله وأضرابه وأشكاله ومن تبعه الخلود في النار. وربما تكون أنت رجلا أميا لا تقرأ ولا تكتب، وتتقلب في التوحيد تقلبا. هل هذا الذي أقوله يا إخوان تلمسونه في الواقع أم هو تنظير؟ تلمسونه يا إخوان ولا لا؟ أيوة تلمسونه. كيف تلمسونه؟ هذا الرجل الذي يدرس علما للعلوم الشرعية ويذبح للبدوي ويأتي شادا للرحل الحسين ويحضر مولده ويطوف حول ضريحه ويجاهر بذلك على شاشات الفضائيات، يجاهر على شاشات الفضائيات ويدعو الناس إلى ذلك، أليس هذا الرجل مشركا شركا أكبر عياذا بالله؟ بلى بلى يا إخوان، نسأل الله السلامة. وربما يكون الرجل فينا أميا لا يقرأ ولا يكتب، لكنه متيقن أن الضر والنفع فقط بيد الله، ومتيقن أنه لا يجوز للمرء أن يصرف عبادة من ذبح أو نذر أو استغاثة أو عياذ أو نياذ أو صلاة أو صوم أو زكاة أو عمرة أو حج أو حلف أو توكل أو رغبة أو رهبة أو إنابة أو خشية أو شيء مثل هذا إلا لله. عنده يقين بذلك وهو يعتقد هذا، فهنا تظهر نعمة الله عليك. كم من الناس يكون جالسا أمام دكانه ويسمع المؤذن يقول الله أكبر ولا يلبي نداء الله وأنت لبيت أنت، هذا اختيار من الله لك، هذا اختيار من الله لك. كم منا يكون نائما وأنت قبل الفجر بين يدي مولاك واقف، هذا اختيار لك من الله. فعلى كل حال لا أريد أن أطيل النفس حتى لا يأخذني الكلام، أي نعم، فأسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم نعمة البلاغ عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعلني وإياكم من المقبولين. وأهلا ومرحبا بكم في درسكم العلمي الفقهي المتجدد، ونقول كذلك لأخينا الأستاذ مصطفى عبد المجيد حمدا لله على سلامتك، ونسأل الله أن يتمم شفاءك وأن يتمم شفاء سائر مرضى المسلمين والمسلمات. قل آمين. أيها الأحبة، السؤال الأول، اللقطة لا يجوز أن تلتقط في بعض الأماكن، تفضل. في الحرم المكي والمدني، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كم تجعلها معك اللقطة تحتفظ بها؟ سنة تحتفظ بها، سنة تحتفظ بها، أين وتعلن عنها بارك الله فيك، وبعد سنة لو لم يعثر عليها أحد لك حق التصرف فيها، لك حق التصرف. بس بعد 5 سنين من اللقطة أتاك رجل فذكر لك عفاصها ووكاءها، هل تردها إليه؟ فضل تردها إليه وجوبا، تردها إليه وجوبا. طيب بارك الله فيه. بالنسبة للشاة والبقرة اسمها ايه يا أستاذ اللي انت تلقاها؟ الشاة والبقرة اللي تلقاها اسمها ايه؟ الضالة، اسمها الضالة. اي نعم الضالة. طيب هل تلتقطها؟ وكم؟ والبقرة، والبقرة تلتقطها، كم تبقى عندك؟ سنة أيضا. طيب بارك الله فيك. الجمل هل يلتقط؟ لا يلتقط. لماذا؟ أي نعم، معه حذاؤه وثقاء، حذاؤه وثقاء، ويرد الشجر، ويرد الشجر، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بارك الله فيك، جزاك الله خير. بالنسبة للعارية، اذكر آية كريمة. قل يا إبراهيم، ارفع صوتك يا إبراهيم في العارية، آية تحرض على أن أعيرك عارية. وتعاونوا على البر والتقوى، أين؟ طيب اذكر آية في ذم من يمنع العارية. قل يا إسلام، الذين هم يراءون ويمنعون المعروف، عفوا، أين؟ طيب بارك الله فيك، اذكر آية في وجوب رد العارية. تفضل يا استاذ. تفضل الامانات. قال الله ممكن ان ترد الامانات. لا لا. طيب بارك الله فيك. بالنسبة بارك الله فيك للعارية تنقسم الى قسمين. تفضل يا استاذ. مضمونة ومؤداة. تفضل. زينة. مضمونة ومؤداة. ماذا يعنى بالمضمونة وماذا يعنى بالمؤداة؟ تفضل. المضمونة تردها على أي حال، لو كسرتها ترد مثيلا لها أو قيمتها. طيب والمؤداة؟ إذا تلفت العين لست مسؤولا عن ربها. جميل. نبدأ بقى درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. اللقيط. اللقيط هو الطفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع أو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه. يعني أنت ماشي في المنصورة أو القاهرة أو بكرنس، وجدت طفل عنده 4 سنين بعد عيد ويقول أبي أو بابا ولا اللي يقوله، فتقول ده ازاي؟ أنا. فأنت أخذت هذا الطفل. الطفل ده اسمه إيه؟ لقيط. أين؟ طيب هذا قد متى يكون لقيط؟ إذا كان دون البلوغ. إذا كان دون الإيه؟ البلوغ. أين؟ لو حبيت توقف الأخ صحيح. طيب. بارك الله فيك. دون البلوغ. حكم التقاط فرض كفاية. فرض كفاية يعني ايه يا ما شاء الله. إذا قام به من يأخذه سقط الإثم على البقية. ولو ما حدش خده يبقى الإثم عليه. جميل. أيوه. يبقى لما أقول لواحد عرف لي اللقيط. يقول لي تفضل يا أستاذ. أي نعم. هو الطفل غير البالغ الذي لا يعرف مكان أهله. الذي يعرف إيه؟ مكان أهله. أو غيره يعني لا يهتدي إلى أهله. جميل. حكم التقاطه فرض كفاية. إسلامه وحريته والنفقة عليه. وإذا وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه. إذا وجد في دار الإسلام حكم بإيه؟ طيب إذا وجد في دار، الدور جمع إيه؟ جمع دار. طب الدور كم دار؟ هات يا أستاذ. أدوار تبقى طوابق، طابق أول وثاني وثالث. 3 دور، اصحى الله يرضى عنك. الله يرضى عنك. كلامك صواب وإجابتك خطأ. كلامه ايه؟ صواب واجابته ايه؟ قال دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخره. ده كلام صح ولا لا؟ صح. لكن ده الاجابه؟ لا. اذا تقول لواحد ايه؟ انا اقول لواحد ايه؟ امال بكرنس منين؟ يقول شوف يا سيدي بينك وبين المطريه 37 كيلو. يبقى كلامه ايه؟ صح. واجابته ايه؟ خطا. فهو قال لي دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخره، كلامه صح. لكن اجابته ايه؟ خطا. أنا بقول إن كان في دار إسلام بناء على هذا سألت كم أنواع الدور فضل؟ أحسنت. دار الإسلام ودار الكفر ودار الفسق. 3 دور. دار الإسلام ودار الكفر مثلا أمريكا. أمريكا أو لندن أو باريس أو موسكو أو تايلاند، دي دور إيه؟ دور كفر. فمثلا بلد زي السعوديه تحكم الشريعه فيها محاكم شرعيه، دي دار ايه؟ اسلام. هل فهمتم؟ فهناك دار اسلام وهناك دار كفر وهناك دار ايه؟ فسق. وهناك دار ايه؟ فسق. يبقى الدور جمع ايه؟ جمع دار. والدور كم انواع؟ 3. دار ايه رقم 1؟ اسلام. عكسها ايه؟ كفر. بينهما ايه؟ هل فهمت؟ أي نعم. هنا بيقول يا سيدي إيه؟ وإذا وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه ويحكم بحريته أينما وجد. عكس الحرية إيه؟ الرق. الرق يعني العبودية. الرق يعني إيه؟ العبودية. لأن الحرية هي الأصل في الآدميين. الحرية هي الأصل في الآدميين. أي نعم. وإن كان معه مال مع الطفل أنفق عليه، وإلا فنفقته على بيت المال، وإلا فنفقته إيه؟ على بيت المال، وإلا فنفقته على بيت المال، في بيت مال المسلمين اللي هو بيجمع من الناس أنواع الزكوات، بيجمع من الناس إيه؟ من اللي مستعد يرفع إيده ويقول لي أنواع الزكوات؟ قول مثلا زكاة المال، زكاة الذهب والفضة، زكاة الركاب، زكاة الزروع والثمار، زكاة التجارة والعروض، زكاة الفطر، وزكاة الحلي. هذه أنواع الزكوات. جدير بك شيبا كنت أو شابا، مثقفا كنت أو أميا، أن تفرضها لي شرطا وأسمعها منك، فتقول لي زكاة الفطر، زكاة الذهب والفضة التي تسمى بزكاة النقدين، زكاة الزروع والثمار، زكاة الإبل والبقر والغنم، زكاة الحلي، زكاة التجارة والعروض. أنا في حاجة أن أسمع منك ذلك لتتعرف على أنواع الزكوات من زكاة الركاب وغيرها، وهذه أمور قد درسناها في هذا المسجد. نعم، بارك الله فيك. فهنا يقول: وإن كان معه مال أنفق عليه منه، وإلا فنفقته على بيت المال. عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم قال: وجدت ملقوطا. وجد إيه؟ لو واحد بقى من أنصاف المثقفين هيفكر ملقوطا دي يعني إيه؟ ملقط. ملقط عطيه ملقط. لكن انت كرجل طالب علم تعرف ان اللقيط هو الطفل الذي دون الحلم الذي يريد التوصل الى اهله، هتعرف ان اللقطة خلاف اللقيط. اللقطة نظارة، حقيبة، فلوس، جاكيت، بشت، الى غير ذلك من هذه الاشياء. اي نعم، دي لقطة. الفرق بين اللقطة واللقطة، وانت كرجل طالب علم عارف اللقطة اين تلتقط واين لا تلتقط. انت راجل واعي، فاهم، طالب، تطلب العلم الشرعي، تعبد مولاك على بصيرة. أين؟ طيب، ثم ماذا؟ وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: عريه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، كما عرض عند البيهقي وغيره بإسناد صححه الألباني. طيب، يعني انت لو وجدت لقيط تاخده، وبيت المال يعطيك راقد، واحنا عندنا في مصر هنا تقريبا 160 جنيه. لو ان رجلا وجد طفلا او امراه بتقوم على تربيته وتقوم محضر في الشرطه وبتعطيه 60 جنيه شهريا. طبعا 60 جنيه لا شك ان هم ما يكفوش، لكن يعني المهم يعني ريحة البر ولا عدمه، كما يقولون. ميراث اللقيط: وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف واردا، كان ميراثه لبيت المال وكذا ديته إن قتل. يعني اللقيط اللي أنت جبته ده، أولا سؤال: هل يجوز تسميه باسمك ولا لا؟ لا يجوز. طيب، لو انت زوجتك عندها اولاد وفي صدرها حليب، تعمل ايه؟ ترضعه لو كان دون الايه؟ دون العامين. اذا كان دون الايه؟ العامين. اذا كان دون العامين ترضعه. طيب، اذا كانت المراه عقيمه لا تلد، وهي وجدت بنت او ولد، تعمل ايه؟ واحد يرفع ايده يقول هذا ابراهيم، ترسله الى اختها فترضعه جزاك الله خيرا، ها، طيب من يجيبني لو أن أختها أرضعته لمدة شهر أو أكثر، ماذا تقول له؟ خالة أما له، والمرأة اللي هو عندها تكون إيه؟ خالة. طب إيه الحكمة من الموضوع ده؟ عشان لما يكبر تظهر عليه، عشان لما يكبر تظهر إيه؟ عليه. أيوة. طب لو كان بنت أخت الراجل، لو كان بنت الراجل يوديها لأخته اللي بترضع، علشان الراجل البنت تقول له ايه؟ يا خال، مش عم، مش أخت الراجل هي اللي رضعته، تقول للراجل يا خال. فلا يجوز أن تتزوج خالها، فإذا كبرت ظهرت عليه، صافحها، خلا بها، تظهر عليه، يبقى هو هنا عمل وقاية. لأن هو لو ما عملوش كده يا اخوانا ما ينفعش يصافحها ولا يخلو بيها ولا يعرض بيها إلى غير ذلك، ما شك؟ صحيح ولا لا؟ فده يعني رخصة إنه يصافحها ويقعد معاها ويخلو بيها ويسافر معاها. هل فهمنا؟ ودي مسائل في غاية النفاسة وفي غاية الأهمية. طيب بارك الله فيك. يبقى إذا اتفقنا إن ما ينفعش يكتبوا اسمه أبدا. طبعا اللي بيحصل يا إخوانا لما يكون حد ما بيخليش يلاقي حد، يلاقي طفل مثلا مرمي، معناها إنه زنى، وبعد ما زنت رمت الولد، مش كده ولا إيه؟ مفيش تفسير غير كده. أيوة. يقوم واخدين، لو ما رضعوهوش يجبر هذا الولد والست اللي في البيت ويقبلها وبينام فرحة، ما أمه يقولوا كده، لكن هي مش أمه، هي امرأة أجنبية، هي امرأة إيه؟ أجنبية. فبارك الله فيك، هذا لا يجوز إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب، فأرجو أن تتنبه لذلك جيدا. طب ادعاء نسبة، فمن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا، فإن ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه، فإن لم تكن عرض على القافة، عرض على القافة وادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه. أي نعم، هذا كلام مكرر. نعم. فإن لم تكن عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه ثم ألحق بمن حكم له القائد أنه ولده، يعني إيه؟ يعني هذا الولد او البنت اللي يكبروا بعد خمس سنين سبع سنين، واحد لك ايه الولد ده ابني، يدعي انه هو ولد، واحد تاني يقول لا ده هو ابني، يبقى كم واحد دلوقتي؟ اثنين. طب يعملوا ايه؟ اللي معاه قرائن وبينات ان الولد ده ابنه يقتل. طب والاثنين ما معهمش قرائن يعملوا ايه؟ يجيبوا القائد. القائد يعني ايه؟ الراجل اللي بيعرف في الشبه، الراجل اللي بيعرف فين؟ مش العرب زمان والآن كانوا يعرفون بالأثر؟ يعني مثلا يقعد يمشي في المكان اللي فيه رمل، في سينا، في العريش، في الإسماعيلية، في الصلحية، وما كان على شاكلة ذلك من هذه الأماكن، يتتبع مكان الحرامي اللي سأل الجمايل الله عزكم كما كان أهل زمان، يقول لك دخل في المكان ده من إيه؟ من تتبع الأثر. أي نعم. ففي واحد يقول لك فلان ده ابن فلان، والحمد لله نحن إلى الآن مرى الشباب اللي عندهم 20 سنه 15 سنه، واحد زي حالاتي مثلا بالنسبه للشباب اللي عندهم 18 و17 انا ما اعرفهمش، بما انني عشت غريب فتره عن البلد ما اعرفش الشباب اللي 22 و20 كده، لكن لما اقابله وانظر اليه اعرف ان هو ابن فلان في بلدنا، لكن اعرف ان هو ابن عيله فلان، لكن هو مين انا ما اعرفوش بالشكل كده. فمع الفارق ايضا هناك بقى احنا مش متخصصين ولا حاجه، لكن في ناس الى الان متخصصون فيها. واسمع الحديث اللي بين الكلام ده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، يعني وجهه كده بيضحك. أيوه. فقال: ألم ترى أن مجزرا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حديث متفق عليه. طب هو يعني كان انت ده؟ بارك الله فيك. ايه اللي حصل؟ اسامه بن زيد وزيد بن حارثه، واحد اسود والتاني ابيض، واحد اسود بيلمع والتاني ابيض. فلما يعني اجى كده بدات هنهنه بين الصحابه، ايه اللي واحد اسمه التاني ابيض؟ الاصل ان الواحد يطلع شكل ابوه، اي نعم، او شكل امه فقط. ايوه شكل ابوه شكل امه، اي نعم. ومعنى شكل ابوه يعني ابوه وعمامه، ومعنى شكل امه يعني امه واخوانه، اي نعم. فالحديث يقول ايه؟ اذا على ماء الرجل على ماء المراه ايش؟ ذكرت باذن الله. واذا على ماء المراه على ماء الرجل ايه؟ النسب باذن الله. يعني اذا ماء الرجل عله تجيب ولد، واذا ماء المراه عله تجيب بنت. ده نص كلام النبي عليه الصلاه والسلام. ولذلك ايوه فصارت همهمه، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهمه. فلما دخل هذا الرجل اللي هو مجزر وجد اسامه بن زيد نايم، وزيد بن حارثه نايم، والاثنين نايمين ومتغطيين ومش باين منهم الا الاقدام. قال دون ان يسال ودون ان يعرف ان فيها همهمات، قال هذه القدم من هذه القدم. يعني القدم دي ابن الراجل ده، هو مش من هنا اصلا، يعني مش من المدينه، ده راجل ابدوي بدوي ولا يعرف ماذا ضار، ولكن لخبرته في القيافه عرف ان هذا القدم. فالنبي عليه الصلاه والسلام سر سرورا عظيما، لانكم تعلمون جميعا ان زيد بن حارثه حب النبي صلى الله عليه وسلم، واسامه بن زيد حب ابن الحب. فلما حدثت هذه الهمهمه وغضب النبي عليه الصلاه والسلام، فكأن مجزر المدنجي أتى ببراءة لهذه الهمهمة التي ظهر بين الصحابة. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. فلو أن رجلين ادعيا أن هذا الطفل لهما فيطالبان بالقرائن والبينات والأدلة، فمن كان له أدلة وبينات أعطي الولد وألحق الولد به. طب لو الاثنين ما معهمش بينات وادله ناتي بالقائف نقول له هلا الولد هذا ابن مين من دول؟ فمن حكم له القائف كان له. طبعا احنا اليومين دول بنحلل ايه؟ الدم، بنحلل الدم بتاع الراجل ده والولد ده، فيعرف ان هذا الولد ان هذا الايه؟ ان هذا الولد بالعلم الحديث الان. طيب فعن سليمان بن يسار عن عمر امراه وطئها رجلان في طهر، فقال القائف قد اشتركا فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. اي نعم، يعني رجلان زنيا بامراه والعياذ بالله، اي نعم. وطبعا ولد الزنا لا ينسب الى من زنى، ولد الزنا لا ينسب ايه؟ الى من زنى، لكن ينسب الى امه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر. طيب الولد للفراش وللعاهر الحجر، هنا مسألة تنبه، مسألة مهمة جدا. رجل عياذا بالله زنى بامرأة، المرأة حملت، فهم بيزنوا مع بعض اتمسك، فالراجل اللي مسكهم عبد حب يعمل راجل فهمان، قال لك هات المأذون دلوقتي اهو. فالمأذون عمل فهمان روقه وقام عقد عليه. الراجل اللي مسكهم يقصد خير والمأذون يقصد خير، لكن هل يجوز العقد عليهما؟ الجواب لا. طب ايه اللي يصير؟ اللي يصير اول حاجه الراجل يتوب لربنا والست تتوب لربنا. طب عرفناه. وبعدين المرأه تضع ما في بطنها، يعني تستنى لما تسع صور يفوتهم وتولي. ده احنا عاوزين نجوزهم عشان خاطر الموضوع ده؟ لا، هو ما ينفعش. اما تولي، طب ولما تولي الولد ولا البنت اللي جابته ينسب للزاني؟ لا. ازاي لا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الراجل اللي بيفترش المراه ولا المراه اللي بتفترش الرجل؟ الرجل هو اللي بيفترش المراه، المرأة هي التي تكون تحت الرجل والرجل فوقها. أي نعم. فالولد للفراش، معنى الولد للفراش أي أن الولد ذكرا كان أو أنثى مين؟ لأمه. وللعاهر الحجر، يعني يرجم بالإيه؟ يرجم بايه؟ بالحجاب، يرجم بالحجاب. فبعدما يتوبان الى الله اولا، وتضغ المرأة ثانيا، والولد ينسب لامه دون من زنى في امه، وما نسميه ايه؟ عبد السميع بن عبد الرحمن بن عبد العليم ابن ادم، اسم مستعار. مش كلنا عباد السميع، وكلنا عباد العليم، وكل ادم يعني اسم مستعار. هتقول انت بتخرف؟ لا ما بخرفش، ده الحكم الشرعي. اي نعم، ده الحكم الشرعي. طيب، طب امه مين؟ امه اللي هي حملت فيه ولد اكتر. لكن اللي زنى في امه لا ينسب هو اليه، لا ينسب هو اليه. طيب، وبعد توبتهم لا باس ان يتزوج. لو تابوا هما الاثنين لا باس ايه؟ ان يتزوج بعد التوبه. لكن الناس اصلا ان كانت الشرطه او الناس او المأذون يسعى الى العقد بينهم، ليه المقصد؟ المقصد موضوع الحمل وموضوع الستر، ولكن الناس يريدون ان يفعلوا الخير، لكن هذا مخالف لطريق الخير، وهذا لجهل فشى بين الناس، لجهل فشى ايه؟ بين الناس، لان الناس ياخذون الامور بالعقلانية والمنطقية والفلسفية، امور فلسفة وامور منطقية وامور عقلانية، يأخذون الأمور يمعن عقله ويمعن خبرته، خدت بالك كيف؟ ثم يصل إلى هذا الحد. وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر اللي هم أهل العلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمور. أنا طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم يبقى إحنا دلوقتي اتكلمنا يا إخوانا عن إيه؟ اتكلمنا عن اللقيط، تعريفه، حكم التقاطه، هل نحكم ليه بالاسلام ولا ما نحكمش بالاسلام؟ طب متى يحكم له بالاسلام؟ هل يحكم له بالحريه ام بالرق؟ بالحريه. طيب من اين ننفق عليه؟ من بيت مال المسلمين. طيب دلوقتي الواقع هتنفق عليه من جيبك، ده الواقع، الواقع اللي احنا عايشين فيه، انت هتنفق عليه منين؟ من جيبك. طبعا بقى في دول الخليج حاجات دي بتنفق عليها فعلا من بيت مال المسلمين، لكن احنا عندنا هنا في مصر ممكن تاخد 60 جنيه وتكمل الباقي من جيبك يعني. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هو مش النقيض، هو انت اصلا بتاخد الراتب، هل الراتب بيكفيك؟ انت بتكمل الباقي. اما تكمل النوم، اما تكمل شغل تاني. مش كده ولا ايه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الهبة. الهبة بكسر الباء، بكسر الهاء وتخفيف الباء، وهي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. يعني أهبك إراث أرض، حتى واحد يدي واحد إراث أرض هبة، ممكن ولا مش ممكن؟ طب لو حد عمل، الناس يقولوا عليه إيه؟ ده مجنون ومخه تعبان وضار، ده بده ارض من الناس، راجل سفيه، راجل سفيه يا اخوانا، متصدق بيه واحد عاطل واحد فدان ارض صدقه، ده كان صدقه، يصير ولا ما يصير؟ صدقه ممكن. واحد يدي لواحد حمار الله يعزك، حمار ب 1000 جنيه صدقه ممكن. ومع ذلك لو حدث شيء من هذا لصار حكايه البلد باسرها في كل مكان يعني. اي نعم. ولرموه الناس بالجنود، اولاده يموتون غلبا، مع ان ممكن يكون عاقل اولاده، بس اولاده بيقولوا ايه؟ هل من مزيد؟ هل من ايه؟ هل من مزيد؟ لان يا اخوانا اثنان لا يشبعان، طالب علم وايه؟ وطالب. فزي مين فينا عنده ارض يفكر كده ان هو ايه؟ يبني مسجد، يبني كتاب، هتلاقي عنده ازاي؟ مين فينا يفكر ان هو يعني يعمل حاجه لنفسه؟ يعمل حاجه لنفسه. الشح والبخل ساكن في القلوب، ساكن سكن. إلا من رحم ربي وعصى، إلا رحم ربي وعصى، والخير ما زال موجودا في الأمة وسيبقى في الأمة إلى قيام الساعة إن شاء الله. في ناس خيرين جدا جدا، وفيهم خير وعندهم عطاء ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. أنا مسجد هذا المسجد كيف بني؟ بني من أيادي بعض أهل الخير المعدودين على الأصابع. المعدودين على الأقل. أي نعم. ولم يدفع فيه يعني في الطابق الأول لم يدفع فيه من داخل البلد ما لا يزيد عن 20,000 جنيه، والباقي كله من أفراد معدودين. أي نعم. صلى الله الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، التحريض على الهبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت البخاري ومسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاه. ولو فرسن شاه، ولو فرسن شاه يعني ايه؟ يعني ولو حتة لحمة بسيطة في رجل الفرس. أين شيء لا يذكر، شيء لا يؤمن به. يعني ممكن تيجي الواحد سواك حاجة بسيطة جدا لكن ستطرق في النفس أثرا. تيجي الواحد قلم فرنساوي بخمسة وثلاثين قرش، حاجة بسيطة جدا يعني تيجي له مذكرة صغيرة كده يعني تعبر عن مشاعره، فإن هذا مما يولد المحبة بينك وبين المسلمين، بين إخوانك من المسلمين. فكيف لو أهديت له كتابا، ثوبا، طيبا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، فهذا النبي أولى. طيب، ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. يعني من أسباب جلب المحبة بين الناس أن يهادوا بعضهم البعض. والكلام كان موجود عندنا في ذي الزمان. أي نعم، تلقى الناس يبعثوا بعض طبق مش، طبق لبن، شوية لبن رايب، حتة قشطة، حتة مش عارف عجوزة، الكلام كان موجود زمان، أما الوقت ما يبان. حتى زي سلام عليك، كل واحد اللي عنده حاجة لأربت فيها كده. حتى إزاي؟ لأن الشح سيطر على القلوب تماما. إلا وحي رب وعطاء. وعادة لما تلقى الناس قاعدين يتغدوا في الصالة كده والباب مفتوح، واحد فايت اتفضل روح اتغدى. والناس اللي كانت تخبز زمان، أنا فاكر وأنا صغير الناس لما كانت تيجي تخبز أنا متهيألي إن نص الخبزة كانت بتروح، نص اللي فايت اتفضل أبابيل وقوم عاطي له إيه؟ قبولة سكر بسمنة وشوية عيش قد كده، اللي رايح واللي جاي، شوية عيش قد كده، كل اللي رايح اتفضل ياخد قبولي وياخد خبز، قبولي وخبز، والنسوان سبع نسوان ثمان نسوان قاعدين طول النهار يخبزهم ويوزعهم. بركة، والله العظيم بركة. بركة، هذه الأشياء احنا رأيناها واحنا أطفال. في أهالينا وفي الجيران كلهم كانوا كده. خدتوا ازاي؟ لدرجة أن أذكر احنا زمان صغيرين مثلا جالك ضيوف. تقوم تروح لجارتك تقول لي قلت لك أمي الوزن بتاعنا أخضر وعندنا ضيوف. يعني إيه من الآخر؟ هات وزن تديلك وزن، ولما الوزن بتاعك يكبر تبقى ترد الوزه دي. الكلام ده انت لو حكيته في المدن وحكيته لاولادنا الوقت اللي هو انتم كانوا تستغربوا الكلام ده. هات وزه في الوزن بتاع رقم عشان عندنا ضيوف. طب انت عندك ضيوف واحنا بنعمل ايه في الموضوع ده؟ ده عايزين تبقوا كرماء. ايوه معلش، هو انا باخد منهم النهارده وهم غدا بياخدوا مننا. يعني هذا تبادل محبة وتبادل فضل الله عز وجل. الفلاح يزرع بصل على الجسر كده وهو معاطي لجيرانه بصل، يدي لجيرانه بصل ويدي لجيرانه فريز ويدي لجيرانه ملوخية ويدي له. وزي الناس زمان تقدر تقول كده كانوا عايشين بلاش، يعني كله بشيل كله، الناس بتشيل بعض. تلقى على السطح بتاع بيتك بلاص عسل اسمه، تعرف البلاص ده بكام؟ ب 15 قرش. البلاص ده بتاكله منه طول السنه، بلاص كبير لا ومسدود بتاع كده. والبلاص العسل فريح منه بلاص مش خدتها انا ازاي؟ وعندكم بيت فراخ، فراخ وبط وزي مش عارف خير كتير جدا جدا. كل ما يجي لك ضيف يعني موضوع اللحمه ده بتعرف عيد الاضحى بس بتدبح من الايه؟ الفراخ اللي عندك. وتقوم الصبح العيال راح المدرسه يجيبوا البيض من تحت الفراخ، يبقى اخر تمام مش وعسل وبيض ومزاجه في السحاب. وما الدكان ده ما بيعرفوش الا قليلا، وحتى لو رايح الدكان بياخد غله او رز يشتري من دكان بغله ورز بالانتاج بتاعه. وهكذا كانت حياه الناس فيما سلف التي رايناها ونحن وانا شخصيا صغير وانا طفل رايت هذا وعشته. انا هذه حياه كريمه طيبه كان فيها الود، كان فيها المحبه، كان فيها الالفه. كل الكلام ده انا قلته ليه؟ بحكي حكايات؟ لا، بقول تهادوا تحابوا، ده حديث رواه الامام البخاري في الادب المفرد. طب والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائجه. هذا ليس كامل الإيمان. الجيران كان عندهم أدب جدا وألفة مع بعض جدا واحترام ومشاعر عجيبة. تعرف لو واحد مات في بلد مش من عيلتك، من قبيلة غير قبيلة، وانت عاوز تعمل فرح ابنك ما تعملوش إلا لما يفوت فترة، ولما يفوت فترة تروح للناس دي تستأذنهم تقول لهم بعد إذنكم الولد كان فرح يوم ميتا ابنك فلان بقول الله ونستأذنكم فيها، تأذنوا لنا؟ تقول يا عم الفرح فرحنا والميت ميتمنا واحنا أهالي. توقع شوف الأدب، شوف الاحترام، شوف الحفاظ على المشاعر، على أحاسيس. الآن الآن في ميتا والجدار في الجدار وقاعد يهشك بشك طبل وضمر، ولا مشاعر ولا أحاسيس ولا احترام ولا اهالي ولا جيره ولا اي حاجه. بل ان الجار ما يحب يرمي الزباله يوم رماها قدام بيته اقطاع مسلمين، تطلع تلاقي ايه؟ باقه الورد قدام بيتكم الزباله بتاعتك. يا عم الاسلام مش تصلي بس، الاسلام مش تصلي بس وصوم رمضان، حتى من الاسلام ان تحسن الى جارك وان تمنع اذاك عن جارك، بل وتكرم جارك، بل وتكرم جار. ولو ما تشابه تكرمه يا اخي امنع اذاك عنه، كف اذاك عنه وادعو له على ظهر الغيب. اللهم اهده واهد زوجته واهد اولاده، اللهم اجعله من الصالحين، اللهم ابسط لهم الرزق الحلال، اللهم اجعله من الناجحين في الاخره والدنيا. ادعي لهم وانت ساجد ولا يسمعك في ذلك الا الله. يبقى دعاء على ظهر الايه؟ الغيب. ده ممكن ربنا يهدي جارك ببركه دعائك. شوف بقى بركة مجاورة الصالحين، ان الرجل الصالح ده او المصلح يدعي لك ويكف اذاه عنك، وقد يهديك الله بسبب دعاء جارك هذا. فنريد ان نحيي هذه المعاني. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت، ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. والكراع ما دون الكعب، ما دون الكعب من الايه؟ من الذبيحه، وهو غالبا يكون عار اللحم، يعني في عظم ومش في لحم. فلو دعيت تلبي من باب التواضع ومن باب ادخال السرور على من هو امامك، ومن باب ادخال السرور على من هو ايه؟ امامه، ان استطعت الى ذلك فبإذن الله. وعن ابن ثابت الانصاري، عازر بن ثابت، قال: حدثني ثمام بن عبد الله قال: دخلت عليه تناولني طيبا. قال: كان انس رضي الله عنه لا يرد الطيب. قال: وزعم انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. وهذا ثابت في البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يرد الطيب. واحد عاوز طيبك ما تردش هذا الطيب. انا وعن ابن عمر قال: قال عليه الصلاه والسلام: ثلاث لا ترد، كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي: الوسائل والدهن واللبن. الوسائل اللي هي المخدات، لما تكون انت قاعد على الحصيره او على السجاده او على المكيف، انا اجيب لك مخده عشان تكوع عليها وانت قاعد. الكلام ده مشهور في بلاد العرب، الخليج، الامارات، قطر والسعوديه والاردن، نقعد كده وقاعدين على الارضيه يجيبوا لنا تكيات مخدات. فلو حد جاب لك وساده ما تردهاش، لان الوسائل لا ترد. والدهن، الدهن يعني العطر، يعني الطيب، لا يرد. واللبن، حد جاب لك لبن برضك ايه؟ ما تردوه. يبقى الوسائل واللبن والدهن لا يرد. وفي هذا القدر كفايه، وان شاء الله اذا قدر الله البقاء في اللقاء القادم نبدا في المكافاه بالهبه، المكافاه الهبة ومن أولى بالهدية إن شاء الله نبدأ بها في الدرس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير النبي محمد.